الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستحمل القراءة في كتاب أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى سنة 2200 من الهجرة. ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى قول الإمام وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ووصل بنا إلى الوجه الرابع، صحيح؟ بعد أن قرر الإمام الحميدي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص، قال الوجه الرابع، هذا كلام الشارح، خالف أهل السنة والجماعة في هذا التقرير وفي هذا الاعتقاد من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد جمع من أهل الأهواء فناقضوا الحق وعارضوهم. هيبدأ يسرد الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة، وكما هو معلوم لدى الداني والقاصي، وهذا الأصل نكرره مرارا وتكرارا، أن من خالف أهل السنة والجماعة في أصل واحد من أصول المعتقد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة أو في فرع من فروعها تميز به أهل السنة، فبمثل هذه المخالفة الوحيدة يخرج من أهل السنة والجماعة ويلحق بأهل البدعة والضلالة، ولا يلزم من خروجه إخراجه عن الملة، بل يوصم بالبدعة ويكون من 72 فرقة الهالكة. يقول: فمن قائل بأن الإيمان هو المعرفة أو مجرد ما في القلب، وهذا قالت به الجهمية وبعض المرجئة. يبقى القول الأول من أقوال الفرق الضالة في عقيدة الإيمان، منهم من قال أن الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد ما في القلب. طيب، وهل يوجد في كون الله أحد من بني آدم لا يعرف أن لله، أن للكون إله هو الله؟ لا يوجد، لا يوجد. يعني فرعون وقارون وغيرهم من صناديد الكفر كانوا يقرون ويعرفون بأن رب الكون هو الله عز وجل، وإلا لماذا قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا كلام فرعون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى عندهم معرفة بأن للكون إله هو الله، وبناء على كلام الجهمية أثبتوا الإيمان لكل من على وجه الأرض. خلاص، ما هو الإيمان عندهم إيه؟ المعرفة. خلاص، فرعون يعرف، طب بلاش كده، قال إبليس يعرف إن الله عز وجل، ومش كده بس، ويعرف الكثير من صفات الله، فبعزتك لأغوي أنهم أجمعين. وهل يقول عاقل بإيمان إبليس؟ هذا كلام الجهمية من لوازم كلامه. يبقى القول الفاسد الأول من أقوال الفرق الضالة في الإيمان أن الإيمان مجرد الإيه؟ المعرفة أو مجرد ما في القلب. ده قول أظن ضلاله وانحرافه أبين من أن يدلل عليه. طيب، ومن قائل: يكفي في الإيمان قول اللسان، وهذا لا يعرف قبل الكرامية. قول اللسان يعني يكفي أوي أنه هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده قول اللسان. قال: بهذا القول يكفي منه ونثبت له عقد الإيمان. طب واللي في قلبه؟ قال لك: لا، احنا وضعنا مصطلح بنسير عليه. ايه هو الإيمان عندكم؟ قالوا قول اللسان بس. طب ابن سلول؟ قال لك: مؤمن كامل الإيمان عندنا، واخد بالك انت؟ طب غيره قال خلاص طالما نطق بالكلمه فهو مؤمن عندنا. قال وهذا لا يعرف قبل الكراميه، فرقه من الفرق الضاله سياتي بيانه. وقالت فرقه اخرى بانه تصديق القلب وقول اللسان والاعمال ليست منهم، وهذا قال به مرجئه الفقهاء. خدوا بالكم معايا يا اخواننا من الكلام ده، لان الامر ده بيشكل على البعض. الجماعه دول قالوا ايه؟ بانه تصديق القلب وقول اللسان. اكتب كتاب الهامش. والمعني بالتصديق عندهم اي عمل القلب. عمل القلب ايه؟ وقول اللسان. وقال ان الكلام ده هو قال به مرجئة الفقهاء. هذا الكلام يا اخوانا فعلا قال به المرجئة، وقالوا ان الايمان عندنا الذي اذا ثبت لشخص نجا من النار اي من الخلود، ان يكون عنده تصديق القلب اللي هو عمل القلب وقول اللسان. هذا الكلام يخالف المنقول ويخالف المعقول. ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام في موضع من مواضع كتبه أن قول المرجئة بالنظر الدقيق يعود إلى قول الجهمية أو قول الكرمية. لما؟ بعلاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح اللي احنا بندندن حولها على طول معايا. يبقى هو قال لك ايه؟ تصديق القلب وقول اللسان، ده كلام الفرجاه. قال لك ان احنا طالما القلب بيعمل واللسان بيتكلم الرجل ده مؤمن. طيب يا جماعه، يا معشر المرجئه، المعقول يقول ان طالما ان القلب يعمل لابد ان تعمل الجوارح حتما ولا بد. علشان كده دلالة اللزوم أو علاقة اللزوم بين الشيء ولازمه علاقة ما أنكرها عاقل قط، وإذا أنكرها فيخرج من أرباب العقول. ما ينفعش. دي علاقة من العلاقات العجيبة التي أطبقت عليها النصوص الشرعية وأطبق عليها صريح المعقول، هي العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، اللي هي المثل المشهور البعرة والبعير. ما فيش واحد عاقل في الدنيا يرى بعرة إلا ويعلم أن وراءها بعير، فمن زعم غير ذلك نكبر على عقله وعليه أربعة. دي مسألة منتهية. فلما المرجئة قالوا إن احنا بنثبت عمل القلب دون عمل الجوارح، نقول له إزاي كلام كده مخالف المنقول والمعقول؟ يعني ايه؟ يعني معناها انتوا اصلا كلامكم في الايمان يرجع ما عندكوش اصلا عمل قلب بالمرة. اقصى ما عندكم قول اللسان، شأنكم شأن من حكم للمنافقين بالايمان شأن الكرامي. شفت يا اخوانا الحرف جميل؟ عشان كده يقول الشارح، بيقول ايه؟ انتبهوا للكلام ده، لان فيه شنشنة حواليه من بعض ادعياء السلفية. بيقولوا ايه؟ والحق، ده هو بيتكلم الشارح بينقد كلامه، والحق أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين تقرير أهل السنة خلاف حقيقي. تسمع البعض يدندن يقول لك لا ده خلاف لفظي، خلاف اصطلاحي ولا مشح في الاصطلاح. أبدا أبدا. وإلا نسألهم سؤال صراحة، علشان لما تتكلم مع واحد من مرجئة الفقهاء ممن ينكرون العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، قل له السؤال هكذا دون مواربة. ما هو معتقده في رجل نطق بالشهادتين وأقر بالقلب، ركز معي، وأقر بالقلب وزعم أن قلبه يعمل ولم يعمل خيرا قط بجوارحه، قولك فيه إيه؟ أمن أهل الإيمان هو أم خرج من الملة؟ ده اللي بتحكمه، ده اللي تمسكه. أنتوا معايا مشايخ؟ أقول تاني، سألهم سؤالا واضحا، قولك في رجل نطق بالشهادتين وأقر بقلبه بوجود الله وببعثة خير الأنام، وزعم أن قلبه يعمل ولم يعمل خيرا قط بجوارحه. ودي مسألة افتراضية في الأذهان أكثر منها في الواقع، ولكن نفترضها حتى يبين لنا ما هو معتقده. ما قولك في هذا الرجل؟ فإن قال لا يخلد في النار اعلم أنه من أهل الضلال، اعلم أنه من أهل الضلال. يبقى الخلاف مش خلاف حقيقي، مش خلاف لفظي أصلا، ده خلاف حقيقي. أنت بتتكلم في مسألة إن العمل أصل من أصول الإيمان، ليس بشرط صحة ولا بشرط كمال. يقول أهم، والحق أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين تقرير أهل السنة خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا، فليتنبه لما يترتب على هذه المقالة الفاسدة من كلام وتقريرات باطلة. أسأل، لما يترتب على هذه المقالة الفاسدة، ما الذي يعنيه الشارح بالمقالة الفاسدة؟ أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، يعني بحبح الدنيا وخليها. تعلمون إخواني، التساهل في مسائل الاختلاف والتمييع والتعامل بالعواطف سيؤدي إلى إضاعة وإلى تمييع عقيدة الولاء والبراء، وهذا الذي يشنشن حوله ويشقشق حوله بعض أهل البدعة لما انكشف عوارهم وفضحت سرائرهم، بدأوا يدندنون حول توحيد الناس وتجميع الأمة، وليس ثم داع وكلها خلافات لفظية ولا مشحة في الاصطلاح إلى غير ذلك. يقول فليتنبه لما يترتب على هذه المقالة الفاسدة من كلام وتقريرات باطلة قد أبانها وأفصح عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان له وغيره من أهل العلم، ولهذا تباين الناس في ادعاء الإيمان وتحقيقهم له مباينات عدة، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. ومن باب الإفادة أقول قد أوضح الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله أقسام الناس ومقالاتهم في هذه المسألة العظيمة بكلام قيم نفيس، حيث قال فصل الإيمان والاختلاف فيه. فصل الإيمان والاختلاف فيه، الكلام ده ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، وأيضا ذكره في كتابه الفوائد. طيب، يقول ابن القيم وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما يؤمن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهية وبغضه وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيمان الصديق وحزبه. إيه بقى حكاية الإيمان المجمل؟ احنا قلنا عندنا إيمان مجمل وإيمان مفصل، وعندنا أصل التوحيد وعندنا صور التوحيد، ديت معلومات تعرفها بحيث يتضح لك مبدأ العذر بالجهل. إيمان مجمل هو التصديق الجازم والإيمان الجازم بكل ما جاء عن الله أو عن رسول الله تصديقا وإيمانا مجملا بغض النظر عن التفصيل. هذا لا يثبت للعبد إيمان إلا بوجود هذا الأصل، وهو الإيمان المجمل. أنا مؤمن بوجود الله، نعم، وبأن الله عز وجل واحد لا شريك له، لا في ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله ولا ربوبيته ولا أي شيء، هذا إيمان مجمل. طيب، تؤمن بكل ما جاء عن الله؟ نعم، وإلا بتعرفه وإلا بتعرفه، وكذلك بالرسول. يبقى أنا بؤمن، بقول يا أخوان، واحد بقول لي إيه ده؟ قلت له ده المصحف، قال لي يعني قلت له من عند الله، قال لي خلاص أنا مؤمن به إيمانا مجملا، بما في هذا مؤمن به إيمانا مجملا. خلاص، لما نيجي بقى نفصل لهم بعض التفصيلات ولم يؤمن بها نقض إيمانه الأول. واضح؟ يعني وقرناه القرآن، قلنا له القرآن ده نزل به الأمين على الأمين، فقرأه الأمين على الأمة وجاءنا. تؤمن؟ قال لك ايه اوله فين؟ الحمد لله رب العالمين، واخره قل اعوذ برب الناس. قال لك اؤمن، واخد بالك؟ فشويه احنا بنقرا في القران فسمعنا بيقول ايه، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام. قال له القران فيه عفريت؟ قلت له اه، لفظه ايه عفريت من الجن؟ قال لك لا انا كده مش لن اؤمن. قال ازاي ده انت امنت ايمانا مجملا بكل ما فيه؟ فلما انفصل من لوازم ادعائك الاول يلزمك الايمان بالتفصيل. قال لك لا انا مش مؤمن بالكلام. يبقى نقضه الايمان للجزئيه الاخيره عمل ايه في اصله الاول؟ ها احسنتم، نقض اسلامه. ده الايمان المجمل، ده الايمان الايه المجمل. كل من امن ايمانا مجملا خلاص هو وشأنه، ولكن عند التفصيل وانكر انتقد ايه؟ ها إيمانه الإيه؟ إيمانه المجمل، وكده خرج عن الملة. معايا يا أخوانا ديت؟ الله يبارك لكم. المسائل ديت أرجو أن نتريث في فهمها بحيث إيه؟ ننهي منها وننتقل إلى غيرها. وأرجو أن تفتحوا الأذهان لأن موعد التدمرية أصبح على الأبواب. ممكن آه نأجله لحد ما ناكل لحمة العيد، واخد بالك؟ وبحيث إيه؟ ينحكم الأمر. بس التدمرية جاية. فيعني تربصوا بها وأهلوا أنفسكم لها. وضحت إخواننا الإيمان المجمل برضو أصل التوحيد وصور التوحيد. أصل التوحيد يعني أن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع العبادة، لا نشرك مع الله أحدا في أي عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل. ده اسمه أصل التوحيد. لا يصح للإيمان للعبد إسلامه ولا إيمان إلا بثبوت هذا الأصل عنده. لما دخل تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ده معتقد. بعد كده بقى قعدنا نشرح له تفاصيل العبادات. خد بال، الاستعانة لا تكون إلا بالله، التوكل يكون إلا على الله، وغير ذلك سردنا له. فجينا في مرحلة شوية الطواف، قال لك لا ده الحسين عندي ده حاجة ثانية. قلناه لا، ده الطواف بالبيوت أو بالقبور ديت أصلا لا تكون إلا بالبيت الحرام بالكعبة، ولا يكون إلا لله. فإذا طفت حول قبر أو غيره غير البيت الحرام لله أو لغير الله أشركت مع الله ونقضت الأصل اللي أنت أدخلناك في الإسلام به. واضح يا مشايخ؟ يبقى عندي أصل الإيمان، الإيمان المجمل والإيمان الإيه المفصل. أصل التوحيد وصور الإيه التوحيد. يبقى الإمام ابن القيم بيقول إيه، وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس، ده كلام ابن القيم، حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم، وهذا واضح. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين. يبقى ابن القيم بيذكر أصناف الناس، قسم عنده إيمان مجمل، قسم ثاني عنده الإيمان الإقرار بربوبية المولى عز وجل، قسم ثالث أنك الإيمان التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. مجرد نطق بالشهادتين نعم الرجل هم. وآخرون، شوف الفرق اللي بذكرها ابن القيم في الإيمان حتى ننظر أين فرق الضلالة ونبتعد عنها، وأين فرقة أهل الحق ونتمسك به. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق أي بالقلب لأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، مجرد التصديق. بل لو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، أي عنده ده من دولة اللي يقول لك الإيمان التصديق بس. طب مسألة صدق رسول الله ده لك لا مش في حاجة أبدا، مش القلب مفعم بالإيمان وبيصدق الباقي كله سهل لا تعول عليه. على شكل تلاحظ ان الفرقة اللي قالوا بالكلام ده قالوا ان الكفر لا يكون الا بجحود ما ادخله في الايمان، وهذا كلام مرجئة، لان جعل الكفر متوقف على الجحود فقط. لذلك كل من اتهم من فصل في قضية الحاكمية بانه من اهل الارجاء ينبغي أن يرجع في كلامه قبل الخصومة بين يدي الله عز وجل. كل من حكم على من فصل في الحاكمية بأنه من أهل الإرجاء يعيد كلامه تاني، واخد بالك؟ لما؟ حتى لا يتهم غيره بما هو وقع فيه. طيب، وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب. هذه كلمة عظيمة يصح تنزيلها على كل الفرق والأهواء. دي كلها أنواع الفرق في الإيمان. وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو حدثني قلبي عن إيه؟ عن رب. طيب، وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، الثانية أن ما قالوه فهو الحق. دي كلها فرق في الإيمان. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، يعني مجرد العلم، علم بإيه؟ بأن الكون إله وأرسل رسلا. طب والعمل؟ قال لك لا يعملون قط. يقول وكل هؤلاء الذي سبق ذكره، كل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، وهم أنواع. منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، يعني جعل جحد صفات الرب عز وجل هي الإيمان مع أنها تضاد الإيمان. من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان. تاني، من جعل الإيمان ما يضد الإيمان، وهو جعل إيمانهم جحد صفات الرب عز وجل. طب وجحد صفات الرب يعمل في الإيمان؟ يضد الإيمان. واضحة دي؟ اكتب مثاله الجهمية. ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان أصلا، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان أصلا. من يجيبها؟ ها؟ لا، أحسنت، الصوفية. الصوفية، لا، الصوفية اللي هم بيقولوا بالخلوة وجعلوها أصلا من أصول الإيمان، ماشي يا إخواننا كده. ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله. منهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان أصلا. عندهم الصوفية بعض الفرق قالوا إن الخلوة والخلوة مع النفس حتى يجد الإنسان نفسه كأنه مع الله جعلها من الإيمان، وهي أصلا ليست في أصل الإيمان عند أهل السنة. ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله. ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، اللي هو القول باللسان. ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده من كل وجه. اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، يعني جعل هذا شرط في ثبوت الإيمان مع أنه يناقض الإيمان ويضاده من كل وجه، اللي هو اتباع الأسلاف. ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه بالكلية، اللي هو حدثني قلبي عن ربي. والإيمان وراء ذلك كله هو حقيقة مركبة. بس أقف على دي بقى، حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيم من كتاب الفوائد. هذه هي حقيقة الإيمان، وكما قال قائلهم قطعت جهيزة قول كل خطيب. ده مثل من أمثال العرب، والمثل في لغة العربي عبارة عن ألفاظ قليلة تقال في مناسبات معلومة. القول ده له مضرب بيسموه ايه؟ مضرب المثل، اللي هو ايه؟ قطعت جهيزة قول كل خطيب. حاصله مضرب المثل، يعني معلومة عرفها، ان قبيلة اعتدت على قبيلة فقتلت منهم رجلا، واخد بالك؟ وبعد أن تم القتل اجتمع زعماء القبيلتين ليتداركوا الأمر وليؤدوا الدية إلى أولياء المقتول ويعم الصلح والخير في البلاد والعباد. قعد بقى الفصحاء والبلغاء من القبيلتين وبدأوا يتكلمون كيف الدية وكم تريد، ومن يعني مفاوضات على الصلح. وبينما هم على أشدهم في الكلام والخطاب جاءت امرأة تسمى دهيزة وقالت لهم إن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوا. فقام رجل وقال قطعت جهيزة قول كل خطيب. زي ايه الجماعة بتوع لبن جهينة؟ يقول لك تسأل عن أبيها كل رجب وعند جهينة الخبر اليقين، واخد بالك؟ ده اسمه ايه؟ مثل ومضرب المثل. واللي عنده بحبوحة من الوقت إن كان عنده يقرأ في كتب مصنفة في الأمثال في لغة العرب ستجد ما يمتعك، بس يجعل هذا من باب الترويح. ولا تكسر حتى لا يقسى قلبك. ما يقولنا كده؟ يبقى كأن الشارح بيقول ايه؟ خلاص ده كلام ابن القيم. يعني ايه؟ يعني قطعت جهيزته قول كل خطأ. يعني ايه؟ ما تتكلمش، ان سمحنا لك بالكلام فاعد ما قاله ابن القيم. اما بقى تقول لي كلام الجهم وكلام المرجاء والكرمية والكلام ده كله، كل هذا مفاوضات جهيزة ستقطع الكلام فيها. طيب، الوجه الخامس في قول الإمام الحميدي: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا فيه تقرير لما تقدم بيانه من كلام شيخ الإسلام الذي مر، وأيضا تنبيه وتركيز على ركني قبول العمل، وهما الإخلاص لله عز وجل، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعبد لله وفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذين الركنين هما ركنان في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعز، فرضا كانت أو نفلا، قولية أو عملية ونحو ذلك، فلا ينفك عنها. فالحد يجب أن يتحقق فيه هذان الأمران، وكذا الصوم، وكذا الزكاة والصلاة والجهاد، وكذا طلب العلم والصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك. فكل قربة لله جل وعز لا بد فيها من هذين الأمرين حتى يكون العمل مقبولا عند الله جل وعز. وهذا ينبئنا عنه أيضا الإمام ابن القيم بقاعدة عظيمة قالها هنا في كتاب الفوائد ده، قال: قاعدة ظاهر الإيمان وباطنه. الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح. أسأل سؤال كده كنت سألته من إمتى يومين لبعض إخواننا وحصل عندهم لبس، فنقوله من باب تنبيه بس، عند الإيمان قول إيه وعمل، صح؟ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، مظبوط؟ القول قولان، اللي هو قول اللسان وقول القلب، مظبوط؟ والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، خليك معايا مسعد، السؤال يطرح نفسه: قول اللسان وهو النطق بالشهادتين هل يعد من عمل الجوارح أم لا يعد؟ طيب أنا السؤال بتاع محدد ازاي؟ قول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين هل هذا من عمل الجوارح أم لا؟ الجواب لا، ومن قال أنه من عمل الجوارح فهو من المرجئة. طيب اللسان جارحة؟ نعم. أمال بقى فين عمل الجوارح؟ نقول عمل الجوارح الذي خاص باللسان الذي يضاف إلى عمل الجوارح الذكر، قراءة القرآن، الحزبة، واخد بالك؟ دية اللي هي تعتبر ايه؟ عمل اللسان، ولكنها تضاف الى عمل الجوارح. اما قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين هذا لا يعد من عمل الجوارح. كذلك حينما نقول ان الايمان يزيد وينقص نعني بالزيادة والنقصان في قول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب. اما قول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين هذا لا يعتريه زيادة ولا نقصان. واضحة؟ ماشي يا باشمهندس خالد. الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له. وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية هذا الحكم في الظاهر، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، وهذا ليس على إطلاقه عنده حيث قيده بقوله: إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف وهلاك، يعني ولد المانع فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع، فتخلف العمل ظاهرا، واضحة؟ تخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. لي علاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان قلب، فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. معنى كلمة مدخول أي دخيل، أي لا وزن له ولا قيمة ولا تأثير. والحق يقال إن السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأئمة الدين قد نظروا إلى هذا الأمر بعين التأمل والرضا والتطبيق والتسليم، وصاروا عليه، فطار أحدهم كلما ازداد علما ازداد إيمانا وازداد اجتهادا في طاعة الله جل وعلا. ولهذا قال الإمام الحسن البصري فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. وقال أيضا، أي الحسن البصري: كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزوده وصلاته وبدنه. وإن كان الرجل ليطلب الباب من العلم فلهو خير له من الدنيا وما فيها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.